إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى دراسة متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ضمن فعاليات الدروس المقامة في معهد الفرقان. الله عز وجل نسأل التوفيق والسداد. منهج الشرح هنحاول نوضح ونحلل عبارات النخبة تحليل دقيق، بحيث ان الاخ الدارس يخرج وهو فاهم مقصود ابن حجر من عباراته فهما دقيقا. ده اول شيء، تحليل العبارات. لن نتعرض لاستنباط مسائل خارجه عن المتن سواء بفحوى الاشاره او غيره، هذه لن نفعلها في هذه المرحله. هنقتصر على منطوق ابن حجر، مسائل الظاهره الواضحه من منطوق ابن حجر دون الايه؟ المفهوم او فحوى الاشاره. بحيث ان المسائل ايه؟ يعني لن نخرج عن المسائل اللي ايه؟ عرضها ابن حجر، الا ان كان نادر. ابن حجر زي ما هنتكلم المتن بتاعه من المتون الهامه جدا. وهو امير المؤمنين في الحديث. الحافظ ابن حجر كتابه عليه شروح كثيره جدا وحواشي كثيره جدا. من اهم هذه الشروح والحواشي حاشيه لبعض تلاميذ ابن حجر. في ثلاثه من تلاميذ ابن حجر، الكمال بن ابي شريف عمل حاشيه، واستدراكه على ابن حجر ما كانش ايه كبير، لكن في البقاعي وده كان استدراكاته اكثر من الكمال ابن ابي شريف بعض الشيء، والبقاعي حاشيته موجوده. اللي اكثر من التعقب لابن حجر، الناس دول تلاميذ ابن حجر، اللي اكثر من التعقب على ابن حجر واحد اسمه قاسم ابن قطب بغا، ده من تلاميذ ابن حجر حنفي، واكثر من التعقب على ابن حجر كان اللقاني ابراهيم اللقاني، وده اصلا اللقاني اشعري اللي هو صاحب الشرح بتاع على جوهره التوحيد بتاع البيجوري. اللقاني يعني عمل موسوعه كبيره اسمها قضاء الوقت من نزهه النظر. هو حقيقه حاول يستوعب كل الشروح سواء اللي بتجيب فوائد على ابن حجر او اللي بتتعقب على ابن حجر. يعني من افضل شروح شرح المناوي، شرح ملا علي القاري، دول من الشروح الكبيره اللي هي ايه تغني عن غيرها. هو حاول يضيف ما في هذه الشروح ويزيد عليها، وكمان ياتي بتعقبات، وخاصه قاسم بن قطب بقى و البقاعي، وكان يشير لهم ببعض الرموز، قاف اللي هو قاسم وباء اللي هو ايه البقاعي، كان يشير لهم، وغالبا ما يرد ويزول عن ابن حجر. وهذه فائدة في هذا الكتاب، تعقبات هو بيرد عليها. الشرح دوت طبع في ثلاث مجلدات اللي هو قضاء الوتر فيما يزيد على حوالي 1800 صفحة، طبع هذا الشرح مؤخرا. هو شرح جيد، لكن طبعا الشارح أشعري. على عقيدته. فاحنا الشرح ده موجود اللي هو قضاء الوسط. الزياده الميزه اللي هي سوف تجدها في الشرح اللي احنا نشرحه ان احنا هنحاول ناتي ببعض الاستدراكات، بعض الاستدراكات اللي استدركها تلاميذ ابن حجر عليه، والردود ان لم يكن لهذا التعقب وجه، ونحاول ناتي ايه برد جيد لبيان ان كان الرد يعني ايه فيه بعض التحامل هنرد عليه، ان كان لي وجه نقبل هذا الايه هذا التعقب من الايه تلاميذ ابن حجر. ونشوف الكلام دوت وهننسبه الى اصحابه. موضوع ان احنا نتوسع بذكر الردود والتعقبات والردود عليها ده في كحث لهمم الطلاب. يعني انت بيعمق عندك المعلومه الاساسيه اللي هي الهدف ايصالها لكم، وهي يعني فهم كلام ابن حجر ومعرفه ترجيحات ابن حجر في هذه المسائل ومعرفه حدوده او تعريفاته، ان احنا نفهم هذا الكلام ونفهم ان احنا يعني مش هقول حفظ، احنا نحاول تعريفات ابن حجر نفهمها كويس جدا ونفهم شرحها. ده الهدف الرئيس من هذه الدراسه، ولكن هذه الامور احنا ناتي بها زيادات هتعمق عندك هذا الفهم وهذه الافكار. طبعا قلنا ان احنا مش هنتوسع لان الدوره ديت بسيطه مش متوسعه، هنحاول ان احنا نختصر قدر الطاقه. مش هيكون ان شاء الله في خروج عن المسائل اللي يذكرها ابن حجر الا فيما شذ ونبر، وده ان شاء الله لن يكون كثيرا، لكن احنا غالبا هنحلل العبارات تحليل دقيق ونطلع منها مسائل بحيث ان احنا نهضمها ونفهمها ايه فهم دقيق. نبدا بالتعريف بالحافظ ابن حجر، وانا يعني اريد من كل الحضور يعني ان هم يصبروا على هذا العلم، وافهم واحفظ وثابر واجتهد العلم ده من العلوم الجافه وعلم الاصول كده برضه، وهم من العلوم الصارفه لطالب العلم، ولن تكون طالب علم ولن تقوم لك قائمه في طلب العلم الا بدراسه علم الاصول خاصه ثم علم المصطلح. دي من العلوم المساعدة، من علوم الآلة، لابد لطالب العلم ان هو يتقن العلمين دولا. وانا كده نصيحة، لو انت وجدت في نفسك عدم تقبل للعلمين دولا لا داعي لطلب العلم. ما تسيبش نفسك. احفظ قرآن وشوف احكام تجويد وعلوم قرآن والتفسير وهذه الامور، لكن انك انت طالب علم وترتقي معنا في السلم التعليمي ها؟ وتبقى طالب علم تعد كباحث وطالب علم اكاديمي بدون العلمين دول لن يكون هذا الامر ابدا. ده ليه؟ عشان نهتم بالعلمين دول ونصبر عليه واسال. لا اشكال في السؤال. العلمين دول فيهم استغلاق، اسال كما تشاء. التعريف بابن حجر صاحب المد هو احمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن حجر الكلاني الشافعي، لقب من عسقلان نسبة إلى عسقلان وهي من مدن فلسطين. ابن حجر هذا هو لقب لبعض آبائه. برع ابن حجر في علوم شتى وخاصة علوم الحديث، وعلوم الحديث بجميع فنونه برع فيها ابن حجر زي ما نشوف من المصنفات اللي هي ايه صنفها وألفها ابن حجر. تصدى ابن حجر لنشر الحديث طبعا نظرا لإتقان هذا العلم، صار يلقب بالحافظ. نظرا لإتقانه لهذا العلم صار يلقب بالحافظ. من أهم مصنفاته الإطابة في أسماء الصحابة، تهذيب التهذيب التقريب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بلوغ المرام تعجيل المنفعة، تلخيص الحديث في تخريج احاديث الرفيع الكبير، اتحاف المهرة، وليه ديوان شعر، وليه ديوان خطب، وليه نخبة الفكر وهي موضوع دراستنا، وله غير ذلك من المؤلفات والمصنفات الكثيرة جدا. ولد سنة 773 هجرية، ولد في القاهرة في مصر القديمة، توفي 852 هجرية ودفن في القاهرة. من أكبر تلاميذ ابن حجر الحافظ السخاوي. السخاوي ألف الجواهر والدرر. في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر الجواهر والدرر ثلاث مجلدات. في ترجمة الحافظ ابن حجر استوعب كل ما قيل عن حافظ ابن حجر، وهو مطبوع وموجود ومنتشر. كتاب موجود ومنتشر اسمه الجواهر والدرر. فإذا عايز يتوسع أكثر من ذلك في ترجمة ابن حجر عليه بهذا الكتاب. مقدمة المادي. يقول الإمام الحافظ أحمد بن حجر ابن علي، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه العبارة ابن حجر نتكلم فيها على بعض المسائل. دي مقدمة ابن حجر، أو هذه جزء من مقدمة ابن حجر في النخبة. أول مسألة، بدأ المازن كغيره في إثبات البسملة في بداية المسألة، وهو تابع غيره من المصنفين في بدء مؤلفاتهم بالبسملة. وذلك لأمور: أولا، اقتداء بالكتاب الكريم. أول سورة عندنا في المصحف إيه؟ الفاتحة. الفاتحة كتبت في بدايتها البسملة، على قول من يرى البسملة كحق من السبع المثاني، او على ايه قول غيره ممن يرى ايه الفاتحه ليست البسمله ليست ايه من الايه الفاتحه، والجميع بداوا كتابه وعثمان فعل هذا كتابه المصحف الامام بالبسمله. فصار المصنفون على هذا الضرب، كل من يصنف كتاب يبدا فيه بالبسمله اقتداء بالكتاب الكريم وبالمصحف الامام. ايضا يبدأون بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته الى الملوك. فانه صلى الله عليه وسلم لما راسل هرقل، فالحديث متفق عليه، فكان في بداية الكتاب البسملة. اقتداء بالكتاب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلته ومكاتبته للملوك. ايضا العمل بالحديث الوارد في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل امر ذي بال، يعني له نيه وله شأن، اي امر له نيه وله شأن تتقرب به الى الله عز وجل، تتعبد به الى الله عز وجل، كل امر ذي بال لا يبدا ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اثر يعني ذاهب البركه، يعني مقطوع الايه البركه. ولكن هذا الحديث لا يثبت. طب احنا كيف نثبت وجها من الوجوه لابن حجر في بدئه بالبسملة عملا بهذا حديث؟ طيب، من قال ان ابن حجر يعمل بالحديث الضعيف البصري؟ نقل عن ابن حجر، نقل عنه الطحاوي والسيوطي وغيرهما من الحفاظ، نقلوا عن ابن حجر صراحة ان له قول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، واشترط فيها شروط. اشترط فيها ايه؟ شروط. فاذا ابن حجر يقول بجواز، وده نقل عنه صراحه، بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، ولذلك شروط، ولعل الكلام ياتي مفصلا عند الكلام على الحديث الضعيف. إذا دي ثلاث وجوه في محاولة لمعرفة وجوه بدء ابن حجر في البسملة: اقتداء بالكتاب الإمام، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتبة إلى الرسل، العمل بالحديث الضعيف، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أمر. طيب، بعد ذلك قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. بدأ بعد البسملة ب الحمدلله. لماذا؟ ايضا فيه نفس الوجوه الثلاثه، يجى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بعد ذلك الحمد لله. واختلك الثلاث دول اللي ذكرناهم هم ايضا ينسحبوا على هذا الايه على هذا القول. وورد ايضا في ذلك حديث ضعيف مرسل لا يثبت، صحح عدد من الائمة ارسال هذا الحديث وعدم ثبوته زي الدرقطني وغيره، ولفظه كل امر ذي بال لا يؤتى فيه بالحمد لله فهو اخطأ. الكلام الشيخ الألباني ضعف الحديث ده واشتهر الكلام على هذا الحديث، وممكن ترجعوا للإرواء الحديث الثاني على طرق الإرواء اتكلم الشيخ الألباني على طرق هذا الحديث. طيب احنا الآن على فرض ثبوت الحديثين، الحديث الأول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله، والحديث الثاني كل امر لا يبدا فيه بحمد الله. على فرض الحديثين ثابتين، ايه معنى الاوليه في الحديثين؟ طبعا في اوليه هنقول ان في اوليه اسمها اوليه مطلقه، وفي اوليه اسمها اوليه ايه؟ نسبيه. اوليه مطلقه يعني هو اول واخد بالك قبل كل ما جاء بعده. وفي اوليه نسبيه هو اول بالنسبه ايه؟ الى مجموعه من الايه؟ الاشياء. مثلا ايه اول ما خلق الله جل القلم ولا العرش؟ يقول ان العرش اول ما خلق. طب في حديث ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يقول القلم اوليته اوليا نسبيه، يعني القلم لما خلقه الله عز وجل امره بالكتابه فكتب اشياء. كل هذه الاشياء التي كتبها القلم خلقت بعد خلق القلم. اذا القلم اول بالنسبة إلى هذه الأشياء التي كتبها، فتسمى أولية خلق القلم أولية نسبية وليست أولية مطلقة. الأولية المطلقة الأول خلق على الإطلاق هو العرش، وأولية خلق القلم أولية نسبية يعني بالنسبة لما كتب أو لما جاء بعده. أيضا كذلك نقول في هذا الأمر على فرض صحة الحديثين يبقى البدء بالبسملة هي أولية مطلقة، والبدء بالحمدلة هي أولية نسبية يعني بالنسبة للكلام الذي يأتي بعدها. إذا احنا ذكرنا مسألتين، بدء بالبسملة، الثانية بدء بالإيه؟ بالحمدلة. المسألة الثالثة هو قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. الأشاعرة ليهم شيء في الصفات يسمونه الصفات السبع الثبوتية، يثبتون سبع صفات لابد من إثباتهم، سواء اثباتهم بالدليل العقلي او بالدليل السمعي، لابد من اثبات سبع صفات يسمونها الصفات السبع الايه؟ الثبوتيه. ابن حجر ذكر من هذه الصفات صفتين في المد في النخبه، ذكر قال عليما قديرا، فذكر صفه العلم وصفه القدره. خلي بالك لما تكلم في النزهة وهي شرح هذا الكتاب وهي أيضا لابن حجر، قال في النزهة لما بعدما قال عليما قديرا قال حيا قيوما مريدا سميعا بصيرا. كم صفة ثانية دول؟ حيا قيوما مريدا سميعا بصيرا، خمسة واثنين سبعة. فذكر من الصفات السبع الثبوتية ست صفات، وزاد عليهم صفة القيومية لأن مش من الصفات الايه؟ السبع الثبوتية، وحذف صفة الكلام. يبقى ذكر صفة الايه؟ علم، قدرة، حي، سمع، مش كده؟ بصر، الإرادة، وزاد صفة القيومية وحذف صفة الكلام. وهذا له دلالة. هما طبعا الاشاعره العرب يقسموا صفات السنة السبوتية لصفات عقلية، يعني ايه يتوقف او اثباتها على العقل، وهي عندهم القدرة والارادة والعلم والحياة. والصفات الثلاثة الثانيين بيسموها صفات سمعية، يعني يتوقف اثباتها على السمع، اللي هي ايه السمع والبصر والكلام. لكن صفة القيومية ليست من الصفات السبع الثبوتية عند الأشاعرة، وابن حجر حذف صفة الكلام وأتى بهذه الصفة. وده فعلا انعكاس طبيعي موضحا منهج ابن حجر في العقيدة. ليه؟ ابن حجر لم يكن أشعريا صرفا، ولكن كان عنده تأثر بالأشاعرة. أحيانا هو سخم، أحيانا هو خالفهم، والبعض يقول عنده تجسد في مسائل الايه؟ الاسماء والصفات. ولذلك هو لم يذكر صفات السبع الثبوتيه كامله. ولو كان اشعريا لاثبتها ايه؟ كامله، لكن هو حذف منها صفه، وضع ايه؟ صفه. حذف صفه الكلام ووضع صفه الايه؟ القيوميه. ده دفع كثير من العلماء ان هم يتكلموا عن عقيده ابن حجر. ولماذا هذه الصفات التي يذكرها؟ فطور ابن حجر كتب كثيرة ألفت في بيان عقيدة ابن حجر. يقول الدكتور صفر في كتابه منهج الأشاعرة في العقيدة: والذي أراه أن الحافظ رحمه الله أقرب شيء إلى عقيدة مفوضة الحنابلة كأبي يعلى ونحوه ممن ذكرهم شيخ الإسلام في ضرب تعارض العقل والنقل، ووصفهم بمحبة الآثار والتمسك بها، لكنهم وافقوا بعض اصول المتكلمين وتابعوهم ظانين صحتها عن حسن نيات. ولو قيل ان ابن حجر كان متذبذبا في عقيدته لكان اقرب الى الصواب، كما يدل عليه شرح لكتاب التوحيد والله اعلم. خلي بالك في قاعده هامه جدا: لا ينسب شخص الى فرقه الا اذا وافق جميع اصولهم. لو خالفهم في الاصول أو وافق بعض وخالف بعض لا ينسب إليهم بإطلاق. الشيخ فلان خالف، طبعا مسألة جنس العمل معروف الكلام فيها إيه كثير. لو شخص من العلماء لم يصب في مسألة جنس العمل، مع أنه يتبرأ من المرجئة ويحذر منه ويقول بدخول الأعمال في الإيمان لا يصح، وهذا من الإفتراء أن نقول أن هذا مرجئة، لأنه يتبرأ من الإرجاء ويقول بدخول العمل، ومن قال بدخول العمل في الإيمان فقد برئ من الإرجاء. ولكنه أخطأ في هذه المسألة، وافق فيها الإيه؟ مثلا وافق فيها الإيه؟ المرجع، ولكنه ليس بمرجع. أخطأ في هذه المسألة، المسألة وهو معذور، والمسألة إيه؟ ها؟ فيها أقوال حتى عند السلف. ابن حجر وافق الأشاعرة في بعض المسائل. لا نقول عنه انه ايه اشعر، لكنه متذبذب او متاثر بالاشعره في بعض المسائل. يقول الشيخ ابو عبد الله ربيع بن محمد السعودي في مقدمه تحقيق لكتاب اليواقيت والثروه، وده من افضل الشروح لشرح نخبه الفكر. لما ترجم لابن حجر قال: لا يختلف اثنان في مكانه ابن حجر وعلمه، غير ان الكمال المطلق لله عز وجل، ولم تخلو حياة ابن حجر من بعض الهنات. والذي يهمنا أن ننبه عليه أن ابن حجر كان يميل إلى تأويل الصفات، ولا شك أن ذلك يخالف منهج السلف الذين كانوا يأخذون الصفات على ظاهرها من غير تأويل ولا بعض. وقد تكون هذه سمة، يعني حتى الحنابلة معروف أن الحنابلة حنابلة في مذهب الحنبلية، الحنابلة معروف أن هم يعني ابعد الناس عن التاويل. الامام احمد امام اهل السنه، واللي حفظ فيها الله عز وجل الدين يوما ايه؟ فتنه القول بخلق القران يوم هذه المحنه. وبالرغم يعني بالرغم من ذلك تجد ان بعض الحنابله ليهم تاثر بعض الشيء بعلم الكلام. زي بغرال مثلا او زي السفاريني ليهم تاثر بعض الشيء بالاشاعره وبعلم الكلام. ليه؟ نظرا لان العصر اللي عاشوا فيه او بعض شيوخهم كانوا ايه؟ اشاعره او متاثرين بهذا الكلام، فهذا انسحب عليه بعض الشيء، ومذهبهم حنبلي، واخد بالك؟ فتجد ان في مقاومه بين الايه؟ الامرين، فتجد عنده هو من اشعاره لكن هو عنده ايه؟ في وقته وفي عصره كان امر الاشعره استفتح له البشر فتاثر بذلك بعض الاشياء. نسال الله عز وجل ان يتجاوز عنه وان يغفر لنا ولهم. في بعض الكتب اللي الفت في بيان عقيده ابن حجر وخاصة فتح الباري منها رسالة جامعية بعنوان منهج ابن حجر في العقيدة من كتاب من خلال كتاب فتح الباري. منهج ابن حجر في العقيدة من خلال كتاب فتح الباري. وهذه الرسالة الجامعية في ثلاث مجلدات. تكلم عن ابن حجر ومسائله ويذكر الكلام صبر دقيق جدا وينبه على بعض المخالفات عند ابن حجر. في ايضا منها ايضا المخالفات العقدية في الفتح للشيخ البرادعي. المخالفات العقدية في الفتح للشيخ البرادعي. وفي الشيخ علي الشبر عمل كتاب اسمه التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري. سبب تأليف ابن حجر لهذه الرسالة يقول رحمه الله: اما بعد فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. استيعاب كثرت بسطت واختصرت يعني ايه؟ هو عارف كل الايه المؤلفات اللي بسطت واختصرت وكل المؤلفات هو ايه والناس تشعبت فيه الامور. هذا مختصر وهذا ايه مبسوط. فساله قال: فسالني بعض الاخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الإندراج في تلك المسالك. أول مسألة يقول: فسألني بعض الإخوان. يقول عن القارئ في شرح النخبة في قولين، من اللي سأل ابن حجر؟ يقول إن هو عز الدين بن جماعة أو شمس الدين محمد الزركري. يعني في القولين دول، واحد ناس يقول إن هو ابن جماعة، وبعض يقول إن هو الزركري. والسخاوي في الضوء اللامع جزم إن هو السخاوي الزركري. الزركري السخاوي جزم إن هو اللي سأل ابن حجر لتأليف هذه الإيه؟ الرسالة، وهو اللي أجاب ابن حجر بتأليف هذا المسجد. إيه هي مميزات النخبة؟ يعني عندنا مؤلفات كثيرة. وابن حجر يعني حاول ان هو ايه يجمع كل ما قيل في علم المصطلح في اوراق قليله جدا، فكانت هذه الرساله اللي هي النخبه. قال ابن حجر في النزهه: لخصته اللي هو علم المصطلح في اوراق لطيفه. وفعلا الكتاب اوراق صغيره جدا. سميتها نخبه الفكر في مصطلح اهل الاثر على ترتيب ابتكرته. ويشوف ابن حجر فعلا ابتكر الكتاب ورتبه ترتيب مبتكر حقيقه. كان يستخدم فيه طريقه النفس والنشر او الصبر والتقسيم. ونشوف الكلام ده يجمع ثم يفصل. هذه يعني ايه؟ يعني تجعل تجهز ذهن الطالب لاستيعاب المسائل. واخد بالك؟ فهو يقول ابتكرته أو ألفت على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائض وزوائد الفوائد. يجي أول ميزة اللي هي الاختصار. أول ميزة الاختصار اللي هو لخصه في أوراق قليلة. ثاني ميزة لهذه الرسالة التحرير، إن هي محررة، عبارات دقيقة، وعبارات دالة على معاني. إيه اللي يحتاج لوقت طويل؟ الاختصار أم التطويل؟ ها؟ الاختصار. الاختصار هو اللي يحتاج لوقت، زي ما بعض الناس كده إيه قال كتب لواحد رسالة طويلة فقال: أعذرني على التطويل لأنه ليس عندي وقت للاختصار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. كان يختصر له الكلام اختصارا. يتكلم كلمه صلى الله عليه وسلم تكتب فيها مؤلف لبيان وجوه وما تحتمل المعاني. فالاختصار يعني عايز كده شخص يكون ايه؟ فاهم وعنده وقت لهذا الايه؟ الاختصار. فمع هذا الاختصار جاء التحرير، وهذه ميزه الايه؟ الاختصار. دائما الاختصار يكون فيه تحرير للعبارات. طبعا ظهرت اسم اسمها نخبه الفكر. النخبه اللي هو فيه الايه؟ المختار والمنتقى. يقول لك احنا عايزين نخبه، او دول النخبه من المجتمع، يعني دول صفوه الايه؟ المجتمع. فالنخبه اللي هي شيء المنتقى والمصطفى، نخبه الفكر، الفكر شبه فكره. وعالم زي ابن حجر امير المؤمنين في الحديث، الحافظ ابن حجر، يقول ان هو انتخب افكاره في هذه الرساله. فكيف ظنك بها؟ تكون محرره تحرير دقيق. ولذلك هذه الرساله واخد بالك فيها نشاط ذهني، فيها تركيز، فيها تحليل، فيها تنسيق، فيها تحرير لعبارات المصطلح. من مميزات هذه الرسالة أيضا جودة الترتيب، لأن هو جال على أسلوب إيه؟ على ترتيب ابتكرته، فعلا فيها أسلوب ميسر للفهم والحفظ. أيضا فيها شمول، يعني مع الاختصار والتحرير شاملا. ابن حجر نفسه في النزهة قال، يعني بعد ما ذكر طائفة من كتب المتقدمين والمحدثين في هذا العلم، فقال إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو ابن الصلاح. ابن الصلاح كتابه هو جمع كل اللي إيه؟ ما سبقه في علم المصطلح. هو يقول لحد ايه؟ هو جاء فلان الف، وفلان اول من بدا، وكذا وكذا وكذا، حتى ان جاء ابن الصلاح. فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسه الاشرفيه كتابه المشهور، فهذب فنونه واملاه شيئا بعد شيء، وده اللي خلاه مش محرر ومش مرتب، لانه كان يمليه شيء بعد ايه؟ شيء. واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقه، يعني الخطيب ده عمده المصطلح، ولكن ايه؟ كان بيألف مؤلف في كذا، المتفق والمفترق، مؤلف في كذا، فهو ابن الصلاح جه وجمع الكلام ده وهذا، ولكن املاه شيء بعد شيء، فلم يحصل له ايه؟ ترتيب وتهذيب ابن الصلاح. لكن جمع شتات مقاصد كتب الخطيب. جمع شتات مقاصد كتب الخطيب. وضم اليها من غيرها نخب فوائدها. طب احنا كده بقى نتخيل كتاب ابن الصلاح ده. خد كل الايه؟ العلم اللي سبقه ورتبه وهذبه وخلاه كده ايه؟ شيء جميل جدا، وجمع كل الفوائد. فجمع في كتاب ابن الصلاح ما تفرق في غيره. فلهذا عكف عليه الناس وتواروا بسيره، فلا يحصى كم من ناظم وكم من مختصر وكم ايه من مستدرك ومقتصر ومعارض ومنتصر. يقول السخاوي، احنا عرفنا نقطة الكتاب دوت؟ كتاب ابن الصلاح؟ لا اللي هو مقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح، المقدمة في علوم الحديث بتاع ابن الصلاح. يقول السخاوي في الجواهر والدرر، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر كراسة، فيها مقاصد الأنواع لابن الصلاح، فيها مقاصد الأنواع لابن الصلاح، وزيادة أنواع لم يذكرها. يعني الكراسة الصغيرة هذه اللي ألفها ابن حجر فيها كل الانواع اللي ذكرها ابن الصلاح، مع زياده بعض الانواع لم يذكرها ابن الصلاح، فاحتوت على اكثر من 100 نوع من انواع علوم الحديث. ولذلك وصفنا هذه الرساله بانها شامله، بانها شامله. ايضا من مميزات هذا الكتاب انها خلاصه علم هذا العلم وابن حجر في علم اصول الحديث. يقول السخاوي في الجواهر والضرب، سمعته يقول: لست راضيا عن شيء من تصانيفي لاني عملتها في ابتداء الامر، ثم لم يتهيأ لي من يحررها معي. يعني معظم تصانيف ابن حجر هذا ايه؟ يعني من ضمن فوائد ابن حجر والله، لكن هو تصانيف ابن حجر كلها فيها فوائد. راضيا عن شيء من تصانيفي لاني عملتها في ابتداء الطلب ولم يتهيأ لي من يحررها معي سوى اللي هو راضي عنه شرط البخاري ومقدمته اللي هو هدي التاريخ الغريب والثاني والثالث والرابع دول احاد. الاول واخترق ليس من اخبار الاحاد وانما هو من الخبر المتواتر وهو اول باب في هذا العلم. عندنا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام او يفعل الفعل او يفعل شيء بحضرته صلى الله عليه وسلم. الصحابة المتواجدين مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يرغبهم في تبليغ هذا العلم اللي حملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم لغيرهم. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. بلغوا عني ولو آية واحد. في بداية الأمر كان يكتبوا. كان ينهاهم عن الكتابة. ذلك أمرهم بالكتابة. رجل يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يكتب. قال ماذا تفعل؟ قال أكتب خشية الله العلم. قال نعم أكتب والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا الحق. من فيه صلى الله عليه وسلم إلا الإيه؟ إلا الحق. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تفرقت الصحابة في الأمصار في البلاد. احتاج الناس إلى سؤال الصحابة عن علم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ده بداية الإسلام. هي خاصية من خصائص هذه الأمة. بدأ الصحابي يجتمع حوله التلاميذ وهم التابعون. بعد موت الصحابة بدأ الناس يحتاجون إلى تلاميذهم يسألونهم عن علم الصحابي الذي حمله عن علم النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ التابعي يقول سمعت الصحابي ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأ التدوين في عصر أتباع التابعين. بدأ الايه؟ التدوين. وأقل إسناد عندنا الثلاثيات. مفيش إسناد أقل من كده. أعلى إسناد هو الإسناد الثلاثي اللي هو بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة بس. ممكن الحديث لما أنت تتبع طرق الحديث يأتيك بإسناد واحد. مثل ما رواه أبو داود وطريق أبي داود هو الوحيد اللي عندنا في هذا الإيه؟ هذا. فلا أنت مين جاء من طريق واحد هو ده خبر الآحاد. ممكن يأتي من طريقين يعني عن ابن مسعود وعن أبي هريرة. ماشي كده؟ فكده طريقين ورد لينا من طريقين. ده اللي هو ابن حجر قال عنه اللي هو العزيز. لو ورد من ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر هذا اللي يسميه الإيه؟ المشهور وهو المستفيض على قوله. ده هندرس أبواب كاملة هندرسها. الآن نتكلم عن الحديث الذي جاء من طرق كثيرة بلا حصر عدد معين. تتتبع الطرق تجد أن هي دورت مثلا من 200-300 طريق من 70 طريق. طرق كثيرة جدا ممكن ما تحصرهاش. لكن جاء من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحديث الايه؟ الحديث المتواتر. اول ما بدأ ابن حجر قال الخبر اما ان يكون. فبدأ كأن هذه الاقسام هي اقسام او انواع تحت جنس الخبر. كأن الخبر هو جنس وهذا تحت وهذه الايه؟ الانواع. هل هذه تقسيمات للحديث أم للخبر؟ يعني لو قلنا الحديث جن وتحته هذه الأنواع يصح ويستقيم الكلام أم لا؟ ابن حجر لما تكلم على تقسيم الخبر. يقول في أنا الآن إيه العلاقة بين الخبر والحديث؟ يقول ابن حجر في النزهة الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. ده القول الاول. واللي صدر ابن حجر وهو اقوى شيئان ان الخبر مرادف للحديث. يجب ان الخبر اقسامه او الحديث اقسامه. وقيل في سر التمريض يعني هذا القول هو ايه؟ يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. كلمة وقيل صيغة تمريض، يعني وقيل صيغة تمريض، تمريض أو ضعيف. يعني لما يذكر قوله وقيل كذا، هي هو القول المقدم ايه؟ خلافه، القول الأول والمقدم. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ، اللي يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الايه؟ الحديث. والخبر ما جاء عن غيره في كتب التاريخ وايه؟ ونحو ذلك. ولذلك يقال لمن اشتغل بالتواريخ، يعني بالخبر اللي هو الايه؟ الاخباري. ولمن اشتغل بالسنه اللي هو خط الحديث يسمونه المحدث. من جهه ثانيه ايه؟ قبل. وقيل قول ثالث في المساله، الفرق بين الخبر والحديث بينهما عموم وخصوص مطلق. في نوعين من انواع العموم، في هناك نوع يسمى عموم وخصوص مطلق، وهناك نوع يسمى عموم وخصوص وجهي. العموم والخصوص المطلق اللي هو ذكره ابن حجر زي عام وخاص، يعني واحد اشمل من غيره، واحد عام والثاني خاص. مثلا لما اقول ايه؟ اذا قلت لك انسان، وبعدين ايه؟ مؤمن، مين الاعم فيهم؟ انسان، لان الانسان ممكن يكون ايه؟ مؤمن وغير مؤمن. يبقى الاشمل والاعم كلمه انسان، والاخص كلمة مؤمن. إذا بين كلمة إنسان وكلمة مؤمن عموم وخصوص مطلق. يبقى بين الاثنين دول عموم وإيه؟ وخصوص. لما يذكر كلمة عموم وخصوص مطلق، مطلق يبقى واحد عام وواحد إيه؟ يشمله وزيادة، واحد خاص. ثاني بداخله. فاهمين كده ولا إيه؟ لما أقول عموم وخصوص وجهي، يعني احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه، والثاني اعم من وجه واخص من وجه. دي مش مجالها الان، دي في دروس الاصول اللي نتكلم عنها ان شاء الله. لكن الان هو تكلم بينهم عموم وخصوص مطلق. فيقول: فكل حديث خبر من غير عكس، فكل حديث خبر. طب لما نقسم دايرتين، دايره كبيره وبداخلها دايره اخرى، معايا كده؟ أكتب في الداخل الحديث ولا الخبر؟ لأن أنا قلت كل حديث خبر. فكل حديث خبر. يعني لازم أي حديث يبقى خبر. يبقى اللي جوه مين؟ الحديث. اللي جوه الحديث، واللي بره الخبر. يبقى إذن الحديث، كل حديث لازم يكون جوه الدائره الكبيره بتاع الايه؟ الخبر. لكن من كل خبر حديث، يعني ممكن يجي واحد موجود في الدائره اللي هي الايه؟ اللي بينهم، هذا ايه؟ خبر وليس بحديث. مين الاعم؟ الخبر. مين الاخر؟ الحديث. فلذلك يقول ايه؟ فكل حديث خبر. يبقى الحديث اخر والخبر اعم. لذلك هو الحديث عنده اللي خاص بالمرفوع، يعني ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخبر ما نسب الى غيره، يعني اللي نسب الى النبي وغيره، يعني يكون فيه المرفوع المنقول المقطوع، يعني نسب للتابعي. زي ما تقسيم الحديث هياتي، ان اللي تقول فيه قال رسول الله اسمه مرفوع، قال ابن عمر اسمه منقول، قال الثوري اسمه مقطوع. هو الآن قال في الحديث قال بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر أعم من ذلك، يعني عن النبي وعن الصحابة والإيه؟ والتابعين. يبقى إذن هذا هو القول الثالث. الإشكال ورد في العبارة من إيه؟ الخبر الحديث خاص بالايه؟ بالسنه. والخبر غيرها، ويقادم اللي اشتغل بالخبر اخبار، يعني كل السير والتواريخ وكل الامور دي، واخد بالك؟ دي هو ده الخبر، والحديث خاص بالايه؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. دي غير بعض. وقال اللي بينهم عمق وجهي، الحديث اعم، الخبر اعم من الحديث. يجي اسم بهذا الايه؟ يجي المتواتر غير كلام ايه؟ كلام ابن حجر ان المتواتر يرد الينا من طرق بلا قصر عدد معين. كويس كده؟ اخلصت. السماعي في كتاب المنهج الحديث في علوم الحديث في قسم الروايه بيقول بيشرح بلا قصر عدد معين. يقول اي اذا وردت الطرق فغير معتبر فيها عدد معين. يعني مش لازم تكون ايه محصوره في اطراف معينه. بخلاف المحصور بواحد او اثنين او ثلاثه او اكثر، طالما انه محصور مش هيكون ايه؟ متواجد. فمراده مراد ابن حجر بلا حصر معين، بلا حصر عدد معين يعني عدم اشتراط الحصر. هو ابن حجر لما ذكر الحصر والعدد ذكر في مقابله من يقول بالحصر، فذكرها على سبيل الايه؟ المقابله، ولا يفهم من كلامه الايه؟ الحصر. لكن خلي بالك ده كلام ابن حجر واضح ومفهوم، ما فيهوش اي اشكال ان ابن حجر لما بيعتبر الكثره في المتواتر لا يعتبر لها حصر بعدد معين. لكن خلي بالك ابن حجر ليه كلام تاني يفهم منه الحصر. يفهم منه الحصر، وده اللي ادى للسيوطي ان يقول ان المتواتر محصور بعشره. محصور بعشره، واخد بالك؟ ايه الكلام بتاع ابن حجر؟ هو في النزهه لما بيقول ايه؟ لما بيشرح اما ان يقول له طرق، يقول ايه؟ طرق. يقول الخبر باعتبار وصوله الينا اما ان يكون له طرق، طرق يقول يعني اسانيد كثيره، لان طرقا طرقا جمع طريق، طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثره اللي هو ايه؟ اللي هي الطريق، فعيل في الكثره يجمع على فعل اللي هي ايه؟ طرق. فعيل في الكثرة يجمع على فعل، يبقى طريق يجمع على طرق، وفي القلة على أفعلة يعني أطرقة. يجي عندنا هو جمعها على كثرة ولا قلة؟ على جمع الايه؟ على جمع الكثرة اللي هو طرق. والمراد بالطرق الاساليب، يبقى احنا كده فهمنا من عبارته دي في النزهه ان هو طرق جمع ايه؟ جمع طريق وجمع كثره. في فتح الباري يقول ايه؟ العشره، العشره اخر جمع القله واول جمع الكثره. ركب العبارتين مع بعض كده، هو عنده طرق جمع ايه؟ كثرة، جمع كثرة، وأول جمع الكثرة عنده كام؟ عشرة. من العبارة دي واخد بالك من مما ذكره ابن حجر في الحد بين القلة والكثرة اللي هي العشرة يعني، ده جعل السيوطي يذهب ويصرح واخد بالك بأن أقل عدد المتواتر عشرة. أقل عدد المتواتر إيه؟ عشرة. طيب عدلوا بايه؟ قال هذه العشره هذه اول جموع الايه؟ جموع الكثره. هذا المفهوم اللي فهم من عباره ابن حجر، ابن حجر نفسه رفضه. ابن حجر رفضه. في النكهه بيقول ايه؟ لا معنى للتقييد بعدد معين على الصحيح. منهم من عينه في الأربعة، ومنهم من عينه في الخمسة، وقيل السبعة، وقيل العشرة، وقيل الاثنى عشر. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد ذلك في غيره لاحتمال الاختصاص. هو يرد إيه القول باشتراط المتواتر يكون في إيه؟ في عشرة. طب إزاي نجمع بين قولين؟ واخد بالك؟ شخص مثلا انت لم تجرب عليه الكذب يخبرك بخبر، الخبر ده يفطر عندك اطمئنان له اكبر مما يحدث هذا الاطمئنان اللي هم اثنين انت لا تعرفهم يخبر او ثلاث او اكثر يخبرونك بهذا الايه؟ بهذا الخبر. لكن طبعا خبر واحد مش هيحدث في العلم الايه؟ القبري. شخص مثلا ثقه ياتي يقول لك امام المسجد وهو يخطب الجمعه قتل على المنبر. انت عندك رجل ثقه، لكن هذا خبر تتوافر وتتداعى الهمم على نقله، فكيف ياتي به هذا الشخص ولم تسمعه من غيره؟ مع جلاله قدري يحدث عندك ايه؟ ها؟ في شك في الامر. لما يبدا غيره يخبرك بهذا الامر وغيره وغيره وغيره، الوقت اللي يحدث عندك فيه اطمئنان الى صدق الخبر والتيقن من حدوثه، هذا الوقت الذي تواتر عندك فيه الخبر، هذا الوقت الذي حدث عندك فيه العلم اليقيني او العلم القبري، هو ده العلم اللي هو قرر تحقق شروط التواتر. متى يحدث لك هذا العلم؟ مع كم من المخبرين؟ قد يكون مع 10، قد يكون مع اكثر من ذلك. والصفات تقوم مقام العدد، بعض الصفات تقوم مقام الايه؟ العدد. اذا الشرط الاول من شروط التواتر هو كثرة، خليكم معايا يا جماعة، كثرة الايه؟ مفهوم هو كثرة العدد. الشرط الثاني أنت اتفضل. لا ما هو المشهور ما لم يصل إلى حد التواتر. وإحنا هنذكر أنواع من المشهور تختلط مع الإيه؟ المتواتر. هنذكرها. يعني في أنواع من المشهور، عشان كده عندنا نوعين من المشهور، بس لا تستعجل، يعني أنا في المشهور هيأتي الكلام على النوع المختلط بالمتواتر، اللي يشتبه بالمتواتر. والنوع الثاني ما يشتبهش الكثرة، لا تصل إلى الكثرة اللي تحدث عندك الإيه؟ العلم اليقيني. يحدث فيه علم نظري مش علم يقيني. نفرق بين العلمين بعد ما نخلص الكلام في المتواتر. طيب الشرط الثاني، الشرط الاول كثره العدد، الشرط الثاني ان تحيل العاده تواطؤهم وتواتؤهم على الكذب. العاده تحيل تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. التوافق إن هو يتفقوا على اختراع أمر معين بعد المشاورة وبعد الإيه؟ التقرير والاتفاق. مجموعة من الناس تتفق على اختراع أمر معين، فيقول إن دول توافقوا على الكذب. ممكن بدون توافق ولا مشاورة يحدث الكذب من هذا ومن هذا ومن هذا بدون ما يحدث بينهم ايه؟ توافق. فنقول توافقوا على الكذب. ايه الفرق بين التوافق والتوافق؟ هم متفقين مع التكاور والتقرير والاتفاق توافقوا على الكذب. ولكن ان حدث بينهم بلا هذه الامور يبقى ده ايه؟ توافقوا على الكذب. المتواتر أول شرط لهناك أن لابد أن يكون هناك كثرة في الرواة. هذه الكثرة تحيل العادة، يعني لم نجرب عليه الكذبة. شخص معروف بديانته مثل لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكذب في حديث الناس، واخد بالك؟ أن يكونوا من أماكن بعيدة. أنا أقول لك هذه الشروط. هؤلاء الأشخاص هذه الكثرة تحيل، لا هو نفس الشرط، هذه الكثرة تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. هناك بعض القرائن اللي تقوي عندك ولكن ليست شروط. قرائن تقوي عندك عدد التوافق أو التواطؤ على الكذب. الشام، وواحد سكن مصر، وواحد سكن مش عارف، كل واحد راح في مكان، والحديث كل واحد منهم ليه تلاميذ، والتلاميذ لهم تلاميذ، وبدا الايه؟ التدوين وجاء اخلال الاسانيد. فنحن لما تبحث عن اسناد عشان تعرف ان هو متواتر، وقع عن فلان وعمر ابن عمر وابن عباس وابو هريره وام المؤمنين عائشه، تسمع كده ايه؟ طرق كثيره جدا من الايه؟ من الصحابه. طب هذا في المدينه، وهذا في مصر، وهذا في الشام، وهذا في مصر، وهذا في كذا. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. فكيف؟ وتلاميذه في هذه البلدان لم يجتمعوا مع تلاميذ ايه؟ الصحابه الاخرين واتباعهم وهكذا. يبقى هذه الامور تقول ان العاده في من كانوا في هذه الاماكن البعيده لا يحدث لهم لا توافق ولا توافق على الايه؟ على الكذب. لكن ليس هذه الشروط. لو مثلا ورد فينا الحديث عن كل الصحابه اللي عايشين في المدينه، وهذا حديث متواتر عن اهل الشام، يصح ولا لا يصح؟ يصح. ليه؟ لان لما تدور في التراجم اللي فيه هناك كذاب ولا متهم بالكذب ولا كذا، يبقى هؤلاء من ثيارهم لم نجرب عليهم هذا الكذب، من ثيارهم نقول ان العاده تحيل على تواطئهم وتوافقهم على الايه؟ على الكذب. ده الشرط الثاني. اذا الشرط الاول الكثره، الشرط الثاني احفظ معايا ان تحيل العاده على تواطئهم او توافقهم على الكذب. أن هذه الكثرة تكون من ابتداء الإسناد إلى انتهائه، يعني كل طرق الحديث. عندنا الصحابة نسميهم طبقة. لما أجمع الطريق عن الصحابة ألاقي إن في عدد كثير روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. لما أجي في عصر التابعين ألاقي في عدد كثير من التابعين روى الحديث عن الصحابة. أجي في أتباع التابعين ألاقي عدد كثير في طبقة أتباع التابعين رووا عن الإيه؟ عن التابعين. لو أن طبقة قلت وحصرت في عدد، هنا لا يكون هذا الحديث إيه؟ متواتر. هينزل لخبر الأحاد، سواء مشهور أو عزيز أو إيه أو غريب وهكذا، لأن إحنا لما نحسب الطرق بنحسبها بأقل إيه؟ بأقل طبقة. يعني ممكن صحابي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر زي سيدنا عمر، انما اللي عمله بالنيابه سيدنا عمر عدد كثير من الصحابه، والصحابه بلغوا وبدا الحديث يكثر، ولكن مين اللي سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عمر. عشان كده العلماء يقولوا عنه هذا حديث ايه؟ حديث احاد، حديث غريب مش متواتر. مع ان دي طرق كثيرة بعد كده، لكن هو حديث ايه؟ في طبقة الصحابة اللي سمعوا من النبي سيدنا عمر بس. والمدار الحديث على لم يرد الا من حديث عمر بن الخطيب، يسمون حديث ايه؟ احد او حديث غريب. إيه الشرط الثالث اللي بتحقق الجبر في جميع طبقات البلد من ابتدائه الى انتهائه. يجي إذن المراد بالاستواء في الكثرة أنها لا تقل، لكن لو زادت لا بأس. يعني أنا واخد عندي عن الصحابة من 20 طريق، جيت التابعين 25 طريق، ممكن الصحابي يروي عنه إيه؟ من 2 ومن 3 وأكثر، وفي أتباع التابعين من 50 طريق. هل هذا متواتر؟ نعم متواتر، لان اقل طبقه عدد كثير، اقل طبقه عدد ايه؟ كثير. اذا الاستواء ليس معناه ان هو لا يزيد، لكن المقصود ان هو ايه؟ لا يقل عن الحد اللي يحدث فيه الايه؟ الزواج. أقل ما ذهب بقضية العقل الصرف. يعني الكلام ده وده. يعني كل واحد من الرواة خلينا في الصحابة. كل واحد من الصحابة سمع او رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث او يخبر بهذا. أول شرط الكثرة بالضبط. حيًا حبيب في هذه الشروط. كثرة في كل الطبقات، علم السنة خبروه في الحج، ما فيش العالم وفيه سببه وفاته على الكذب. هذه الشروط الأربعة إذا اشتهرت وتوفرت وتحققت نتج عنها لذلك أن يحدث عند السامع العلم اليقيني أو الاطمئنان لصدق الخبر. إذا الشرط الثالث اللي هو المذكور له في الشرط الخامس أن يصدق خبره، لذلك العلم للسامع الصحيح أن هذا ليس شرطا للإيه؟ للمتوجه. هذا ليس شرط، نعم، هذا إيه؟ نتيجة. وبينها وبين الشروط تلاتم. الشروط الأربعة إذا تحققت حصل الإيه؟ العلم. حصول العلم معناه أن الشروط إيه؟ متحققة. ثاني الشروط الأربعة، لا إحنا عندنا الأربع شروط اللي هما إيه؟ اللي قلناهم دلوقتي. إذا تحققت هذه الشروط في الخبر يجب عن ذلك الشرط الإيه؟ الثالث اللي هو الثمرة أو النتيجة اللي هم يفيد العلم للايه؟ للتابع. لو انا عندي شخص حصل عنده علم واطمئنان ويقين لصدق هذا الخبر استنتج من ذلك لزاما ان تكون الشروط السابقه توفرت. إيه هو حقيقه ليس بشرط، انما هو ثمره ونتيجه لتحقق هذه الشروط. إيه الشروط الاربعه اذا حصلت نتج عنها العلم، وإذا العلم كان ناتجا استلزم ذلك حصول الشروط الايه؟ الأربعة. معنى إفادة العلم، معنى في كده أسئلة في إفادة العلم. يقول ابن حجر فالأول اللي هو بلا ايه؟ بلا حصر على المعين أو بلا عدد معين، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. يقول في النزهة وهو المفيد للعلم اليقيني، المفيد للعلم اليقيني أقرب النظر، إحنا عندنا نوعين من العلم، علم يقيني وعلم إيه؟ علم نظر. العلم اليقيني أن تجد نفسك مضطرًا للتصديق به. لازم تصدق، أول ما تسمعه وتحصل هذه الشروط لازم يحصل هذا الكلام ده تاني. بدون نظر في مقدمات ولا إيه، بخلاف العلم النظري اللي هو العلم الثابت عن طريق الإيه؟ التجربة، عن طريق الاستنتاج، عن طريق النظر في المقدمات. واخد بالك؟ الطبيب يستطيع تشخيص المرض إلا بعد الكشف. ها؟ وعمل فحوصات وكذا. هذا العلم اللي بيصل ليه الطبيب وتشخيص المرض حدث بعد نظر في مقدمات، فهذا يسمى علم ايه؟ علم نظري، لان جاء عن طريق ايه؟ مقدمات. انت لما يكون امامك حديث ورد من طريق واحد، واحد اخبرك بخبر، هيحصل عندك اطمئنان؟ طب لو انت يبقى الحديث ده هو خبر فيه. لكن انا ليا الايه؟ الظهر، انا عندي ده كذاب ارد حديثه حمايه لجناب السنه. طب عند واحد ايه؟ صدوق او ثقه، الحديث بقى اقول ايه؟ صحيح، او يعرف قليلا اقول عنه حسن مثلا. طب انا عندي معنى كده ان انا الرسول جعله 100%؟ لا، ممكن يكون واحد فيهم وهم ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الاقبر الاحاد يحدث عندي علم يسمونه العلم النظري. درجه افادته للعلم تكون اقل من درجه افاده الايه؟ المتواتر ايه؟ الاحتماليه في ان هذا يلي مع يجي واحد ثاني يقوي الاحتماليه تقل، يجي واحد ثاني يقوي الاحتماليه تقل. لما تكثر الايه؟ الرواه، يكثر الرواه المخبرين بهذا الحديث في كل طبقه من الطبقات والحق، يحدث عندي اطمئنان الى صدق هذا الخبر وان النبي صلى الله عليه وسلم قاله. هو ده الايه؟ العلم اليقيني، وهو ده الايه؟ العلم اليقيني. مثلا اقول لك ايه؟ الواحد نصف الاثنين. محتاج انت النظر في مقدمات عشان الكل اكبر من الجزء. انت محتاج النظر في مقدمات عشان تصدق هذا الكلام؟ فيحصل عندك ايه؟ اطمئنان ويقين. هذا ليه الخبر؟ الخبر المتواتر مع هذه الشروط الكثره في كل الطبقات مدرك خبرهم الحس. لم يجرب عليهم ثواب او تواطؤ على الكذب. هذا يستلزم حدود العلم اليقيني. يحدث عندك العلم الايه؟ اليقيني، وهو ده الايه؟ المتواتر. بعد ذلك اتكلم على المشهور والعزيز